أتى المسجد فوجد الناس قد صلوا فرجع إلى أهل بيته فصلى معهم. يعني امرأة عجوز مريضة الماء يضر رجليها إذا توضأت فماذا تفعل؟ نعم. لا تصلي السنة ثم تصلي الفرض مع أهلك. لا هو ما صلاش، هو لم يصلي الفرض في المسجد، هو أتى إلى المسجد أو يظن أنه لن يدرك الجماعة، غلب على ظنه أنه لم يدرك الجماعة وتيقن أنه لن يدرك الجماعة، ويقول إذا ذهبت إلى المسجد لن أجد أحدا يصلي معي جماعة، هل يجوز أن أصلي في بيتي؟ فنعم يجوز أن أصلي في بيتي. صلي السنة أولا ثم صلي الفريضة. لا ما تصليش معه، لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. خلاص خلصنا. لا مش أسمح، لن أسمح، معي حقوق ناس، حقوق ناس، أنت سألت سؤالين وسمحناك فبقي حق الخلق. يعني برضو مصر على الله. يقول في قول الله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، هل هذا يشمل حتى الكلام المباح؟ نعم يشمل حتى الكلام المباح، حتى إن العلماء قالوا التأوهات تكتب. قل تكتب التأوهات. قال أو قيل لأحمد بن حنبل رضي الله عنه ورحمه الله إن طاووسا يقول إن الأنين يكتب، يقولون فما أن الإمام أحمد حتى مات رحمه الله. نعم عارف ان في سؤال تركته انا. هل يجوز للعريس ان ياتي بالنشيد الدينية يوم عرسه؟ نعم يجوز، نعم يجوز، لا مانع ان شاء يعني، لكن يتقي المعازف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه ما يفيد تحريم المعازف. ما أقوال العلماء في بداية سن البلوغ؟ القول الذي ليس عليه اختلاف أن البلوغ إذا احتلم الشخص، البلوغ إذا احتلم الشخص، وهذا الذي ليس عليه اختلاف، لأن الجزئيات الأخرى عليها بعض الاختلاف. يعني قول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أردت على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 15 عاما وأنا ابن 14 عاما فلم يجزني يوم أحد، وأردت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 عاما فأجازني، ليس دليلا على البلوغ، ليس دليلا على البلوغ، إنما هو مبني على القوة، فهذا الذي استدل به على 15 عاما وليس بواضح الدلالة، لأن الواقع يخالفه، الواقع يخالفه، هناك من يبلغ وهو يبلغ من العمر 10 أعوام، هناك من يبلغ وهو ابن 20 عاما، فالواقع يخالف هذا والله أعلم. أسئلة مكررة عنه ولقد همت به وهم بها. همه يختلف عن همها، همه بها صلى الله عليه وسلم حديث النفس الذي ترك ابتغاء وجه الله، ومعلوم أن العبد إذا هم بسيئة حدثته نفسه بسيئة فتركها أثابه الله على تركها، في الحديث القدسي إذا هم عبدي بسيئة فلم يعملها فاكتبوها له حسنا فإنما تركها من جرائي، هذا القول. أما همها به فمحاولتها أن توقعه في الرذيلة، أما هو حديث نفس تركه لله سبحانه وتعالى. طيب يقول الأخ السائل: عفوا نحن بننتقي بس، يقول: رجل مطلق تقدم لسيدة مطلقة وكانت طلبتون دبلة ومحبس وخاتم وتلفزيون، وأنا أعترض على التلفزيون، وهي عندها جميع المنقولات عفش الزوجية، أخذت قرارا بعدم الزواج بسبب التلفزيون. طيب أنت أخذت قرارا، يعني جزاك الله خيرا أنك ها؟ خلاص لك ذلك، جزاك الله خيرا أنك حريص على دينك. هل يجوز إعطاء الفوائد الربوية لشخص فقير يسدد بها ديونه؟ أجاز ذلك بعض أهل العلم، لكن لا تنتفع بها أنت ولا تحظى بها على وجاهته، والله أعلم. يقول: هل يجوز لي أن أقلد شخصا في كلامه وفي أسلوبه؟ لم يفعل ذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم، إلا لرسول الله، لأنه أسوة صلى الله عليه وسلم. أما واحد منهم يقلد الآخر فهذا تكلف، وتكلف مذموم. فإخواننا الذين يقلدون مشايخ في طريقة الكلام وفي طريقة اللبس، قلد رسول الله يا أخي، قلد رسولك محمد صلى الله عليه وسلم. الله يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. يقول: لكن عقد معاهدة بين مصر وإسرائيل فيه اعتراف بإسرائيل كدولة، ولا يمكن ذلك. مسألة اعتراف أو عدم اعتراف، أنت في أحلامك تعيش في أحلامك الآن. اعتراف أو غير اعتراف، قوم متواجدون الآن على أرض، كفار موجودون على أرض غلبوا على هذه الأرض وموجودون الآن. اختيار أخف الأضرار في التعامل معهم مطلب، يعني اختيار أخف الأضرار في التعامل معهم مطلب شرعي. فإذا كان المسلمون أهل الحل والعقد في بلاد الإسلام يرون أن أخف الأضرار أن نرجئ التقاتل، أرجعنا التقاتل. إذا رون أن بداية الحرب تكون بداية الحرب، فيرجع الأمر لأهل الحل والعقد في البلاد وأهل المعرفة بقوتنا وقوة خصومنا. بارك الله فيك. أما تعترف أو لا تعترف دي ملاش يعني. هل إطالة شعر الرأس من السنة؟ نعم، إطالة شعر الرأس من السنة، وتغطيته أيضا سنة. رجل أقسم أن يشتري من أخيه شيئا ثم تبين له أن بهذا الشيء عيب، يكفر عن يمينه ولا يشتريه. طيب يا إخوة، الأسئلة بس مش عارف أوصل فيها أسئلة المسابقات يعني، هو أيانا بالله عليك. هل يجوز وضع شيء من المصحف للطفل بنية أن يحفظه من الحسد أو غير ذلك؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ما ورد عنه ذلك، لكن ورد هذا عن عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما. عبد الله ابن عمرو بن العاص كان يعلق شيئا من الآيات في رقبة أبنائه، لكن رسول الله ما ورد عنه ذلك، وتعويذهم أولى بالمعوذات الوردة عن رسول الله، وأعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. هل يجوز للمرأة في بيتها وقت صلاة الجمعة أن تعمل في البيت أم تنتظر حتى تنقضي الصلاة؟ تصلي إذا أذن المؤذن للظهر ثم تعمل الأفضل. لا يعني ما حكم خدمة المرأة لأم زوجها إذا أمرها الزوج بذلك؟ خدمة المرأة لأم الزوج ليست بواجبة، خدمة المرأة لأم الزوج ليست بواجبة، إنما من باب الإحسان، من باب الإحسان والمعاشرة بالمعروف للزوج، لكن كإلزام ليست بملزمة. السؤال مشابه ورد إلينا، هل يجوز للزوج أن يجبر زوجته على أن تمسح له النعل؟ لا يجوز له ذلك، لأن هذا عرفا امتهان، هذا عرفا يعد امتهان. أما إذا مسحت النعل بنفس طيبة من تلقاء نفسها دون إجبار من الزوج فلا ذلك، لكن امتهان الزوجة بأمرها بأن تمسح النعل ليس للزوج مثل ذلك، لأنه ليس من المعاشرة بالمعروف. الامتهان والإذلال ليس من المعاشرة بالمعروف، والله يقول وعاشرهن بالمعروف، ويقول إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ولما يؤسف عليه أن بعض الأزواج يفهم أمر الطاعة، أمر طاعة الزوجة لزوجها فهما خاطئا، يظن أن الأوامر التي جاءت بطاعة المرأة لزوجها مطلقة، كلا، بل هي في المعروف، بل هي في المعروف، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف، كذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبعض الأزواج إذا أرادت زوجته مثلا أن تصل رحمه ولا لم تصل الرحم، طيب ما السبب؟ لا يبدي سببا، ليس هناك سبب، لكن لم تصل الرحم، فمثل هذا الزوج آثم. وإن استطعت أن تصلهم بدون علم وصلتهم بدون علم. البعض يستدل بحديث في هذا الباب يدعم به الرأي بعدم الزيارة والسمع والطاعة، أن امرأة مرض أبوها في حاجة، امرأة مرض أبوها فاستأذنت زوجها في زيارة أبيها، فمنعها زوجها من زيارة أبيها، فاشتد به المرض، فكلما استأذنت أبى الزوج، فمات أبوها دون أن تراه، فأتاها آت في النوم وقال لها: إن الله غفر لأبيك بطاعتك لزوجك. هذا الخبر ضعيف جدا وتالف ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالزوج الذي يقطع الأرحام، عن النصوص التي وردت في وصل الأرحام نصوص عامة، نصوص عامة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من وصل وصله الله، وقال عليه الصلاة والسلام: قالت الرحم: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. حديث كثيرة جدا في الباب، ليس الوقت لسردها، فتشمل الزوجين، تشمل الرجل وتشمل المرأة. فالزوج الذي يمنع زوجته من وصل رحمها يأسن، إلا إذا كانت هناك مفسدة ستقع أو ستترتب على زيارة المرأة لأهلها، أما بدون سبب وتعنتا وظلما فلا يجوز لشخص أن يصنع هذا الصنيع. فهناك فارق بين الامتهان والإذلال وبين الطاعة التي منشأها محبة من الزوجة لزوجها، لأن بعض الأزواج يرى أو يرون أن الطاعة مطلقة، وهذا خطأ شديد جدا، خطأ شديد أن تظن يا زوج أن طاعة زوجتك لك مطلقة، كلا، بل هي مقيدة بالمعروف وفيما هو حق لك. يعني فرض أنت قلت للزوجة: أعطني أموالك. قلت: ما أنا معطيك أموالك، بيع غويشتك. مش هبيع غويشتك، من حقها أن تمتنع ومن حقك أن تسكت، لأن الله قال ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمهن شيئا إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله. والنبي يقول لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه كذا قال، والله يقول فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. فالبعض ينشئ خلافا بينه وبين الزوجة لكونها لم تعطيه ما لها يتاجر فيه أو يعبث فيه كما يريد، هذا ظلم طبعا. لو سمحت لم أسمع عموما، خلاص هذه المرة الثالثة. ما حكم طيب قوم، حديث قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، الحديث لا يثبت سنده، الحديث لا يثبت سنده. هل يجوز أن أشتري الذهب بشيك سواء قبل الصرف في الحال أو إلى الأجل؟ ابتداء لا يجوز شراء الذهب بالآجل، لا يجوز شراء الذهب بالآجل، فعليه لا يجوز أن تذهب إلى تاجر الذهب وتشتري الذهب وتوقع له على شيك يتقضاه فيما بعد، إلا أن بعض الأمور الملحة التي ألجأت إليها الضرورة في بلدة كالمملكة حصلت فيها بعض المشاكل عند تجار الذهب بالجملة. كان الشخص يذهب يشتري مثلا 2 كيلو ذهب أو 3 كيلو ذهب، تاجر القطاع يعني، يحمل معه في حقيبة، يحمل معه مثلا ما يقارب مبلغ طائل يعني ربع مليون جنيه أو أكثر أو أقل، يذهب شايل الشنطة وذهب إلى شراء الذهب، فحصلت حالات سرقة كبيرة جدا مصحوبة بالقتل، سرقة مصحوبة بالقتل، أصبح اللصوص يترصدون ويبذلون كل ما في وسعهم إما لقتل الشخص أو للسرقة بالإكرام، تكررت الحوادث. فأصدر بعض أهل العلم هنالك فتوى بأنه إذا كان الشيك قابلا للدفع، قابلا للدفع، فحينئذ لا بأس بالشيك القابل للدفع. كيفية تأمين ذلك يعرفه أهل التجارات والله أعلم، تكون ضرورات فقط. نعم، لأصل الشيك القابل للدفع يعتبر مال، يعتبر مال في الحال، يعتبر مال سلم إليك، ضرورة خروج من أي خلاف، لكن حتى إذا كان قابلا للدفع يقينا، لأن النقود أحيانا في عدها يزعج، النقود في عدها فيها إزعاج أحيانا وعطل للتجار، تجر الجملة واقف داخل عليه ناس يشترون بكميات كبيرة طول اليوم، فأنت لسه بعيد عن المسألة مش متصور الضخامة التي فيه. لقد سمعت فتوى للشيخ ابن جبير رحمه الله حفظه الله بأن مثل هذا يجوز والله أعلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، السلام عليكم.